فلما جاء وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ وانا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا فاستخف قومه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون In